أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في إمكان تحصيهما معا بدون تناف بينهما في مقام الامتثال. قلنا لأن مركز التنافي بين الأمرين ينحصر بلحاظ عالم الامتثال، ومعنى التنافي بلحاظ عالم الامتثال أن تضيق قدرة المكلف على الجمع بين الأمرين، بين وجوب الصلاة ووجوب إنقاذ الغريق. هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: بناء على الأمرين الترتبيين لا يوجد تنافي، لأنه لن تكون هناك إلا فعلية واحدة، فلأن كل وجوب مشروط ومقيد بعدم امتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية. فوجوب الصلاة مقيد بترك الإنقاذ بعدم امتثال الأمر بالإنقاذ، ووجوب الإنقاذ مقيد بعدم امتثال الأمر بوجوب الصلاة. ولهذا عندما يقول وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين، هنا الأمرين بالضدين لا يكون على نحو الترتب، وإلا بدون نحو الترتب يرد إشكال أنه جمع بين الضدين وتكليف بغير المقدور، وهو محال عقلا. ولهذا علق قال: إذا كان أحدهما، وبعبارتنا أن الأمرين بالضدين الترتبيين، يعني بنحو الترتب، إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر. هنا التفت إلى العبارة، قال: إذا كان أحدهما على الأقل، يعني هنا فرضان في المسألة أو صورتان للمسألة. الصورة الأولى أن يكون كل منهما مقيد بعدم امتثال الآخر، فوجوب الصلاة مقيد بعدم امتثال وجوب الإنقاذ، ووجوب الإنقاذ مقيد بعدم امتثال وجوب الصلاة. هنا كل منهما مقيد بعدم امتثال الآخر، وهذا ما يسمى ترتب من الجانبين. أما هنا إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا، يعني ترتب من جانب واحد، بأن يقال وجوب إنقاذ الغريق مقيد بعدم امتثال الأمر بالصلاة، أما وجوب الصلاة فيكون مطلقا، فهنا مقيد من جانب واحد. يقول: يكفي التقييد من جانب واحد لرفع محذور استماع الضدين أو الأمر بالضدين. إذن اتضح بناء على ذلك أن كل تكليف مشروط بأمرين: الأمر الأول بالقدرة التكوينية، أي القدرة بالمعنى الأخر، والأمر الثاني عدم الابتلاء بالأمر بالضد الآخر، أي عدم الاشتغال بامتثال الأمر الآخر. هنا يأتي هذا السؤال، وهو: هل أن كل تكليف مشروط بالأمرين معا؟ مثلا وجوب الصلاة مشروط بعدم إغماء المكلف، وهذه قدرة بالمعنى الأخر، وأيضا أن لا يكون مشغولا بامتثال وجوب الإنقاذ بامتثال أمر آخر. وهي أقول: هل أن كل تكليف مشروط بالأمرين معا؟ كوجوب الصلاة مشروطة ومقيدة بعدم الإغماء، أن لا يكون المكلف مغمى عليه، وهذا هو القدرة بالمعنى الأخر، القدرة التكوينية. وكذلك مشروط بأن لا يكون المكلف مبتلي بامتثال أمر آخر كوجوب إنقاذ الغريق. هل كل وجوب وكل تكليف هكذا دوره وشأنه أن يكون مشروطا بالأمرين معا؟ نقول أما أخذ القدرة التكوينية في كل تكليف فهذا لا ريب فيه، كل تكليف فهو مشروط بالقدرة التكوينية على الإتيان بالمتعلق. وجوب الصلاة مقيد بعدم الإغماء، وجوب الصوم مقيد بعدم العجز، وهكذا. الكلام في الأمر ثاني، وهو أن لا يكون مبتلى باشتغال وامتثال أمر آخر. عدم الاشتغال أو عدم الابتلاء بالأمر بالضد الآخر، بمعنى أن لا يشتغل بامتثال أمر آخر، هل هذا الشرط مأخوذ في كل تكليفين كالقدرة التكوينية التي هي شرط في كل تكليفين؟ نقول هذا الشرط الثاني وهو عدم الاشتغال بالأمر الآخر فيه تفصيل. هنا على الشرط الثاني، أما الشرط الأول وهو القدرة التكوينية أن يكون مثلا صاحب حالة جسمانية جيدة ليس مغمى عليه، لا يوجد عجز، هذه شرط في كل تكليف بدون تفصيل. كل تكليف يجب أن يكون مقيدا بالقدرة على الإتيان المتعلق الفعل. الكلام في الشرط الثاني وهو عدم الابتلاء بالأمر بالضد الآخر، بمعنى عدم الاشتغال بامتثال أمر آخر. هنا نقول هنا صورتان، الصورة الأولى تارة يكون التكليفان متساويين في الأهمية من حيث الميلاك، ميلاكهما في مرتبة واحدة. هنا إذا تساوى التكليفان في الأهمية بحيث لا يوجد أهم ومهم، هنا يقيد كل منهما بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الآخر. مثلا وجوب إنقاذ الغريق لا يقل أهمية عن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد من حيث الأهمية في رتبة واحدة متساويان. هنا في فرض التساوي هنا يشترط في وجوب التكليف أن يكون مقيدا بعدم امتثال الأمر الآخر الضد الآخر، فيكون وجوب إنقاذ الغريق مقيد بعدم الاشتغال بامتثال إزالة النجاسة عن المسجد، ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد مقيد بعدم الاشتغال بامتثال وجوب إنقاذ الغريق. نعم، في فرض التساوي هنا لا بد من هذا التقييد، وهو تقييد التكليف بعدم اشتغال المكلف بامتثال الضد الآخر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ألا يتساوى كل من التكليفين في الأهمية، بمعنى يكون هناك مهم ويكون هناك أهم، فيكون ملاك أحدهما أهم في نظر المولى من ملاك الآخر. مثلا إذا جئنا إلى وجوب إنقاذ الغريق وإلى وجوب الصلاة، قد يقال ملاك وجوب إنقاذ الغريق أهم من وجوب صلاة. هنا هل يقيد كل من التكليفين بعدم الاشتغال بامتثال الآخر أو لا؟ يقول السيد لا. فقط الذي يقيد هو التكليف المهم، بينما الأهم يبقى مطلقا. بمعنى قلنا وجوب الصلاة مهم، بينما وجوب إنقاذ الغريق أهم. وجوب الصلاة يكون مقيدا بعدم امتثال الأمر بإنقاذ الغريق، إذا لم تنقذ الغريق أدى الصلاة، فيكون وجوب الصلاة وهو الأهم المهم مقيد، يكون مقيدا بعدم امتثال الأمر الأهم، بينما الأمر الأهم لا يكون مقيدا. لا يقال يجب امتثال الأمر الأهم عند عدم امتثال الأمر لا، هنا يكون مطلقا. ومعنى أنه مطلق يجب إنقاذ الغريق سواء صليت أو لم تصلي، صليت أو لم تصلي يجب عليك إنقاذ الغريق، بينما وجوب المهم تجب الصلاة في فرض عدم إنقاذ الغريق. ولهذا إذا كان التكليف أهم بالنسبة إلى التكليف الثاني يكون مطلقا المهم، وأما التكليف المهم يكون مقيدا بعدم امتثال الأمر بالأهم. ففي حالة عدم التساوي إذن يكون التكليف الأهم مطلقا سواء جئت بالمهم أو لم تأتي به، ويكون التكليف المهم يكون مقيدا بعدم امتثال الأهم. هذا هو الترتب من جانب واحد. إذن يتضح أن الأمر الثاني وهو عدم الاشتغال بالأمر الآخر ليس مقيدا به كل تكليف، فإن الأهم لا يقيد بترك المهم. إذن متى يقيد؟ نقول الضابطة كل تكليف مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الآخر لا يقل عنه أهمية، أما إذا قل عنه أهمية لا يقيد بتركه. فالأهم لا يقيد بعدم امتثال المهم، بينما المهم لأنه لا يقل أهمية عن الأهم يقيد بعدم امتثال الأهم. قال: وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط، يعني مقيد، مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية الجسمانية، هذه شرط في كل تكليف كان مهم أو كان وجوب الصلاة يشترط فيها عدم الإغماء، وجوب إنقاذ الغريق يشترط فيه كون المكلف يمتلك القدرة الجسمانية لإنقاذ الغريق، القدرة التكوينية سواء كان أهما أو مهما هي قيد. قال: بأن كل وجوب مشروط بماذا؟ بالأمر الثاني وهو عدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر. عدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر لها تفسيران: تفسير صاحب الكفاية وهو أن لا يكون مأمورا بالضد الآخر. يقول السيد: لا، بناء على تفسير من ذلك إلى الترتب بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الأمر الآخر، ولكن لا أي تكليف آخر يكون مقيدا بهذا الشرط، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب سواء ساواه، يعني كان كانا متساويين من حيث الأهمية أو كان أهم من. قال: في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب، وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية كوجوب الصلاة فإنها أقل أهمية من وجوب إنقاذ الغريق. قد يقال لماذا؟ قد يكفي في بيان الأهمية والمهمية أن وجوب إنقاذ الغريق مضيق وقته، بينما وجوب الصلاة موسع، ولا شك أن المضيق يكون أهم من الموسع من ناحية امتثاله. إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فلا يكون لاحظ، وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم. يعني بعبارة أخرى، سواء صليت أو لم تصلي، لأنه قد يقال هكذا وجوب الصلاة، عفوا قد يقال هكذا وجوب إنقاذ الغريق مقيد بترك الصلاة، فأنا الآن لن أترك الصلاة سوف أصلي. هل معنى ذلك المفروض لو أخذ قيدا وأنا أصلي انتفى وجوب إنقاذ الغريق بانتفاء موضوعه، لأن موضوعه ترك الصلاة والمفروض أنني أصلي؟ هذا لا يعقل. سواء يقول السيد لا يكون مبررا، سواء صليت أو لم تصلي عليك عليك إنقاذ الغريق لأنه أهم من ناحية الملاك، فلا يكون الاشتغال بامتثال الصلاة مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم وهو إنقاذ الغريق، بل يكون الوجوب الأهم وهو إنقاذ الغريق مطلقا من هذه الناحية، صليت أو لم تصلي كما تفرض أهميته، هذا معنى أنه أهم. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهي تقييده، أي تقييد التكليف، بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية سواه أو كان أهم منه. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين من قبيل ماذا؟ وجوب الصلاة وإنقاذ الغريق، أو وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق يعني غير مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الآخر، وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر يرتبط بماذا؟ بمعرفة النسبة بين الملاكين، يعني بتحديد أين المهم وأين الأهم. كيف يعرف الأهم من المهم؟ من خلال نفس الخطاب الشرعي، إذا كان وقت الصلاة مقيد عفوا موسع ووجوب إنقاذ الغريق مضيق، إذن يكون المضيق أوسع من أهم من الذي وقته موسع. شفى الأهمية من ناحية الملاك، إذا كان أحدهم مطوريا والآخر موسع، الأهمية هل هناك أهمية للطوري ولا أولوية؟ بمعنى الأولى ألا يفوت الطوري، هو بمعنى أهميته من حيث الملاك، بمعنى أهميته من حيث إيجاد الملاك، أهميته من حيث تحقيق الملاك. إذا كان مهما وكان فوريا بمعنى أنه لو لم تأتي به لفوت الملاك، فتكمن أهميته من حيث استعجال تحقيق الملاك. أما الواجب الموسع هو موسع، إذا لم أحققه في هذا الوقت أستطيع تحقيق الملاك استيفاء غرض المولى، بعبارة أخرى استيفاء غرض المولى إذا لم يتحقق في هذا الوقت يمكن تحققه في الوقت الأخير، بينما هذا لأنه فوري ولأنه مضيق لا يمكن استيفاء غرض المولى إلا في هذا الوقت. تحقيق الملاك بمعنى تحقيق استيفاء غرض لابد أن يستوفي في غرض المولى المكلف. يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين، أو جاء الشارع طبعا قال الشارع أنا في نظري وجوب إنقاذ الغريق أو حفظ الدماء أهم من كل شيء. إنقاذ الغريق ليس أقصد هو حفظ الدماء، أقول يبين أحيانا أن حفظ الدماء أهم من بقية الأمور، شفنا يعني السؤال الثاني فقط على له يعني أهمية الاتيان بالفوري بالتكليف الفوري لا لأهمية ملاكي بل لأن الاتيان بالتكليفين لا يتحقق إلا من خلال الابتداء بالفوري أولا. يعني لو أتيت بالموسع لا فات ملاك الفوري، ولكن لو أتيت بالفوري أولا لا أتيت بملاك الفوري والموسع في نفس الوقت. لو أتيت لا إذا أتيت بالفوري لا لا وجوب إنقاذ الغريق لا دخل له بوجوب الصلاة. لا أنا الكلام أقول أن كون أحد التكليفين فوريا والآخر موسع لا يكشف عن أن الفوري أهم ملاكا، بل قد يكون الموسع في ذاته أهم ملاكا، إلا أن الأهمية منه أو أولوية تقديم الفوري على الموسع أنني لو جئت بالفوري أولا ثم أتيت بالموسع ثانيا لا أتيت بالملاكين. أما لو جئت لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة لماذا إذا جئت بالفوري حققت الملاكي؟ يعني إذا حققت وجوب إنقاذ الغريق كيف حققت ذاك الملاك بعد لم تحقق تحقيق الملاك؟ ما معناه يعني استيفاؤه؟ فإذا استيفاء ملاك وجوب إنقاذ الغريق بالإتيان به الآن تحقق ملاكه، كيف استوفيت ملك الصلاة؟ فإن كان نعم لو عدد الموسع وترك لا هناك لا المهم مو مقيد لا لكن هم انه لو عدد الموسع وترك الفوري هو الملاك على صفحة الملاك لأنه يبقى ثابت لا استوفى الملاك لأنه انتفى الملاك انتفاء الملاك غير انتفاء الملاك نكمل حتى بعدين يعني بعد الدرس لا بس. قال يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين فإن كانا متساويين من حيث الملاك كان الاستغراق بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه يعني عدم امتثاله قيدا في كل تكليف فوجوب الصلاة مقيد بعدم امتثال الأمر لإزالة النجاسة وإزالة النجاسة مقيد بعدم امتثال الأمر بوجوب الصلاة في فرض تساوي الملاك وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر يسمى بالترتب من الجانبين يعني كل تكليف مقيد بعدم الاشتغال بالضد الآخر بامتثال الأمر بالضد الآخر وإن كان أحد الملاكين أهم والآخر مهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب المهم يعني من هو القيد ومن هو المقيد المقيد وجوب المهم والقيد هو عدم الاشتغال بالأهم يعني بعبارة أخرى يكون المهم واجبا إذا تركت الأهم أما وجوب الأهم ليس مقيد وجوب الأهم ليس مقيدا بعدم الاشتغال بالمهم ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه أي عدم الاشتغال بالأهم قيدا في وجوب الأهم عفوا بأخذ عدمه أي عدم الاشتغال بالأهم قيدا في وجوب الأهم لا دقيقة بأخذ عدمه أي عدم الاشتغال بالمهم قيدا في وجوب الأهم لاحظ وجوب الأهم ما هو إنقاذ الغريق والمهم ما هو وجوب الصلاة يقول السيد لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه يعني لا يكون وجوب إنقاذ الغريق الأهم مقيدا بعدم الاشتغال بوجوب الصلاة المهم استفدت أبو جهان؟ يعني حاصل الفكرة الأهم ليس مقيد بترك المهم والمهم مقيد بعدم امتثال الأمر بالأهم وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق، يعني ليس مقيد بعدم امتثال الأمر الأهم. والأمر بالمهم وهو وجوب الصلاة مقيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بالأمر الأهم، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلي بمعصية شيء من الأمرين. لماذا لا يبتلي؟ لأنه التفت، وجوب الإنقاذ مطلق وهو الأهم، الآن حققته، فإذا حققته إذا لا أعاقب من ناحيتي لأنني امتثلته. وجوب الصلاة مقيد بماذا؟ بعدم إتياني بالإنقاذ، والمفروض أنني أتيت بالإنقاذ، فلا يكون وجوب الصلاة فعليا. إذا أعاقب أو لا أعاقب على ترك الصلاة؟ أعاقب على ترك الصلاة أو لا أعاقب؟ لا أعاقب. إذا لا أعاقب بالنسبة لوجوب إنقاذ الغريق الأهم لأنني امتثلته، ولا أعاقب لترك الصلاة لأن موضوع ترك الصلاة هو عدم الاشتغال بالأهم، والمفروض أنني اشتغلت بالأهم فانتفى بانتفاء موضوعه. ولهذا وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلي بمعصية شيء من الأمر، لأنه ماكو مخالفة. أما لو اشتغل بالمهم، الآن ترك امتثال وجوب إنقاذ الغريق الأهم، إذا تحقق موضوع وجوب الصلاة، فهنا إذا اشتغل بالصلاة لتحقق موضوعها يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب لتركه الأهم، ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم. ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة. الثمرة الأولى هي التي قلناها بالأمس، تقدم أن هناك فرقا بين التعارض وبين التزاحم. قلنا أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الخطاب الشرعي، يعني التنافي بلحاظ الجعل، كان يقال صلي ولا تصلي، هذا تعارض، لأن مدلول صلي وجوب الصلاة، ومدلول لا تصلي شرمة أو عدم الإتيان بالصلاة، هنا تعارض. إذا التعارض هو التنافي بين مدلولي الخطاب، أي التنافي بلحاظ الجعل يجعل وجوبا وعدم وجوب، بينما التزاحم هو التنافي بلحاظ مقام الامتثال من قبيل ماذا؟ تجب الصلاة ويجب الغاز الغريق، هنا لا يوجد تعارض. نعم يوجد تزاحم بمعنى تضيق قدرة المكلف على الجمع بينهما، هنا يوجد تزاحم، لا يقال يوجد تعارض. إذن وجوب الصلاة لا يعارض وجوب الإنقاذ، لماذا؟ لأن كل تكليف مجعول على موضوعه الكلي الذي أخذ مفترض الوجود، لأنه تقدم أن الأحكام الشرعية أن الأحكام الشرعية تجعل على الموضوع الكلي المقدر الوجود. ومعنى أنه مقدر الوجود أن يقال يجب الحج على المستطيع، هنا ليس المراد من المستطيع هو المستطيع الفعلي الخارجي، إذ يمكن إنشاء الحكم قبل وجود حتى فرد قبل تحقق الاستطاعة خارجه، ولكن المولى يأخذ الاستطاعة مقدرة الوجود، بمعنى كلما وجد مستطيعا وجب عليه الحج، فدائما الموضوع يؤخذ على نحو مقدر الوجود. والمفروض أن القدرة التكوينية أو قل أن القدرة بالمعنى العام موضوع لتحقق التكليف، فإذا هي مأخوذة بنحو مقدرة الوجود، شأنها في ذلك شأن جميع الموضوعات. لهذا قال كلما وقع التضاد بين واجبين وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ بسبب عجز المكلف، ليس بسبب جعله شارع، بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما بلحاظ أنه لا يستطيع أن يمتثلهما معا، أن تضيق قدرته عن الجمع بينهما كالصلاة والإزالة، وتسمى بحالات التزاحم. يقول كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، كل منهما مجعول على موضوعه المقدر الوجود ولا يعارض الحكم الآخر الذي أيضا جعل على موضوعه المقدر وجوب الصلاة جعل على موضوعها المقدر الوجود، ووجوب الإزالة جعل على موضوعها المقدر الوجود، فكل وجوب متعلق به متعلق يختلف عن المتعلق الآخر، فلا يوجد تنافي. نعم يوجد تنافي لو قال صلي ولا تصلي، أما هنا يقول أجل وصلي، لا يوجد أي تعارض بينهما، لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود، كما يجعل وجوب الحج على موضوعه الكلي وهو الاستطاعة المقدر الوجود كما مر بنا في الحلقة السابقة. ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم، ليس المراد من الموضوع هو الموضوع بحسب المصطلح الأصولي، موضوع الحكم يعني كل قيد له دخل في تحقيق الحكم وفعلية الحكم، ولهذا يقال فعلية الحكم بفعلية موضوعه، فعلية الوجوب الحد بفعلية الاستطاعة، وفعلية التكليف بتحقق القدرة بالمعنى الأعم أي القدرة التكوينية وعدم الابتلاء باشتغال الأمر بالضد الآخر. ولا يحصل تعارض بين الدليلين كالوجوب بين واجبين إلا في حالة وجود تناف بين الجعلين يعني بين مدلولي الخطابين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. وجوب الصلاة مقيد بماذا؟ بعدم الإغماء وعدم الاشتغال بوجوب إنقاذ الغريق، وجعل وجوب الإزالة الأصل لأن المثال في الإزالة هنا، فيكون وجوب الصلاة مقيد بالعدم الإغماء يعني بالقدرة الجسمانية البدنية وعدم الاشتغال بامتثال وجوب الإزالة، وجعل وجوب الإزالة يعني والتكليف بوجوب الإزالة مقيد كذلك يعني بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم وهي القدرة الجسمانية وعدم الاشتغال بامتثال وجوب الصلاة، فلا تعارض بين الدليلين. فإن قيل يوجد تعارض بلحاظ أنه عندما يقول تجب عليك الصلاة المفروض أقيم الصلاة مطلق أو مقيد؟ مطلق، ومقتضى إطلاقيا يعني أزلت أو لم تزل، ومقتضى أجل النجاسة مطلق سواء صليت أو لم تصلي، فهنا يكون جمعا بين الضدين، تجب الصلاة وتجب الإزالة، مقتضى الإطلاق وعدم التقييد هو التعارض. فإن قيل كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صلي وأزل مع أن الأول يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة، لأنه صيغة أمر وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب سواء أزال أو لا، والثاني وهو أزل يقتضي بإطلاقه إيجاب الإزالة سواء صلى أو لم يصلي، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا، يعني يجب عليك أن تصلي وتزيد وهو جمع بين الضدين فيحدث تعارض. كان الجواب على ذلك لا يوجد تعارض ببركة فكرة التردد، أن العقل يقيد كل منهما بعدم الاشتغال بالأمر الآخر، أن كل من الدليلين لا إطلاق فيه، لا إطلاق فيه يعني مقيد، والقيد والتقييد يحتاج الى قرينة. ما هو قرينته وحكم العاقل؟ لان العقل عندما لاحظ ان الجمع بين الضدين محال، اذا يجب حتى نرفع هذه المحالية من تقييد احدهما بترك اخر. قال ان كلا من الدليلين لا اطلاق في بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه اهمية. لما يعني لا اطلاق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه اهمية؟ يعني وجوب الصلاة ليس مطلق بالنسبة الى وجوب الازالة، ووجوب الازالة ليس مطلقا بالنسبة الى وجوب الصلاة. يعني وجوب الصلاة لا يجب سواء ازلت او لم تزل، والازالة لا تجب سواء صليت او لم تصلي، بل مقيد عقلا بعدم ذلك. بعدم ذلك يعني بعدم الاشتغال بضد لا يقل عنه اهمية. كما تقدم فوجوب الصلاة مقيد بعدم امتثال الازالة والعكس. فان كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، بل يكون كل منهما مقيد بعدم الاشتغال بالآخر. وهذا هو الترتب من الجانبين. وإن كان أحدهما أهم فلا إطلاق في غير أهم لذلك. كما قلنا المهم مقيد بعدم امتثال الامر بالاهم، واما الاهم فلا يكون مقيدا بل يكون مطلقا كما قلنا في بداية البحث. وعلى كل حال فلا يوجد اطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما، بل كل منهما مقيد بعدم الاشتغال بالاخر، او على الاقل احدهما مقيد بعدم الاشتغال بالذي يقل عنه اهمية. وهذا ما يقال من أن باب التزاحم مغاير لباب التعارض. باب التعارض تنافي بلحاظ الجعل، التزاحم تنافي بلحاظ مقام الامتثال، ولا يدخل ضمنه. يعني ولا يدخل باب التزاحم ضمن باب التعارض، ولهذا جعلت هناك قواعد للتعارض وقواعد للتزاحم. عند وجود دليلين متعارضين ماذا نفعل؟ هل نلجأ إلى قاعدة التساقط أو نلجأ إلى قاعدة عدم التساقط وهو وجود المرجحات بالشهرة بموافقة الكتاب بمخالفة الكتاب وما شابه ذلك؟ هذه قواعد التعارض، ولا تطبق على التزاحم قواعد التعارض. طبعا كل أمثلتنا الذي جئنا بها كلها من قبيل التضاد بين واجبين، يعني الأمر بواجبين، مع أنه يمكن ضرب مثال على وجوب وحرمة فيقال بالترتب هنا. نظير ماذا؟ نظير إذا قال الشارع يجب إنقاذ الغريق، وكان الغريق في بركة ماء في عين ماء ملكا لشخص، كانت ملك لشخص، إنقاذه يتوقف إنقاذه على التصرف في ملك الغير. وهنا عندنا دليل يحرم التصرف في مال الغير إلا بإذنه، والمفروض أنني لم أسلم، فهنا ماذا أفعل؟ المال الغير موجود هنا، إذن لا يمكن تضييق قدرة المكلف على امتثال الأمر امتثال الحرمة، لأن الأمر أنقذ الغريق، والحرمة لا تتصرف لا تقصد، إنقاذ الغريق سوف يؤدي إلى الله. هنا يقال يمكن أن يقال بالترتب، فيكون وجوب إنقاذ الغريق مقيد بعدم يكون وجوب إنقاذ، يعني بعبارة يكون هنا يأتي أنه أحدهما مهم والآخر أهم، فيكون إنقاذ الغريق أهم بالنسبة إلى الحرمة. فالحرمة تقيد، يعني يحرم التصرف فيما إذا لم تنقذ الغريق، فهنا المهم يكون مقيدا بعدم امتثال الامر الاهم. وكما يكون استزاحهم او المثال المشهور بينهم فيما اذا توقف الغاز القليق على اجتياز ارض مقصوبه نفس الكلام. وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذلك يكون بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب وهو الإنقاذ وترك الحرام وهو الغصب، كما إذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما كالمورد الذي ذكرنا عن إتيان الواجب وترك الحرام معا. ومن هذه الثمرات هنا بناء على فكرة الترتب، بناء على فكرة الترتب يجب الإنقاذ وتجب الصلاة، وكل منهما مقيد بعدم الاشتغال بامتثال ضد الآخر. إذا ترك المكلف وجوب الصلاة يستحق العقاب ولا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب. وإذا ترك وجوب الإنقاذ أيضا يستحق. إذا كم عقاب يستحق؟ يستحق عقابين، لأن كلاهما واجب بنحو ترتب. بينما لو جئنا وكل والموضوعين متحقق موضوع كل حكم، أما على قول صاحب الكفاية الذي ينكر فكرة صاحب الكفاية يقول يجب أحدهما أما الآخر ضد الآخر لا يكون مأمورا به، فإذا افترض أنه مأمور بوجوب إنقاذ الغريق، وجوب الصلاة مأمور به أو ليس مأمورا به؟ ليس مأمورا به. فلو ترك إنقاذ الغريق كان العقاب يستحق عقاب واحد على تركه إنقاذ الغريق، وأما الأمر الآخر هو أساسا ليس مأمور به حتى يقال يعاقب على تركه. العقاب فرع الأمر، وهنا لا أمر. قال ومنها أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم، أي قانون؟ هو تقديم الأهم لكن على غيره، لأن الاشتغال بالأهم، الاشتغال بالأهم وهو وجوب إنقاذ الغريق ينفي موضوع، لأن موضوع وجوب الصلاة هو عدم الاشتغال، فإذا اشتغل انتفى وجوبه فلا دون العكس، لأن الأهم مطلق وليس مقيد. هذا إذا كان أهم. وأما مع التساوي فالمكلف مخير عقلا، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين المتساويين من ناحية الملاك معا استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة. فعلية وجوب الصلاة عند تركه الإنقاذ، والمفروض ترك الإنقاذ، فتحققت فعلية وجوب الصلاة، وفعلية وجوب الصلاة مقيدة عند ترك وفعلية وجوب الإنقاذ مقيد بترك وقد ترك الصلاة، فتحقق فعلية وجوب الإنقاذ. ومنها وهي الثمرة الأخيرة حاصلها أنه بناء على فكرة الترتب وجوب الإنقاذ وجوب الصلاة مقيد بعدم امتثال الأمر بالإنقاذ والعكس. هنا لو افترضنا أنه طبعا بناء على فكرة الترتب الأمر بالضد الآخر يبقى أو يسقط؟ يبقى على حاله، لكنه مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الآخر. هنا لو افترضنا انه امتثل كما نصورها في مبحث انه الانسان صلى وان كان لم ينقذ، ما هو موضوع الصلاة؟ هو عدم الانقاذ، ترك الانقاذ بعبارة مختصرة، والمفروض انه لم ينقذ. اذا تحقق موضوع وجود الصلاة وصلى، صلاته تكون صحيحة او لا تكون صحيحة؟ تكون صحيحة لانها تقع مصداقا للمأمور به وهو مأمور بالصلاة. بينما لو جئنا على نظرية صاحب الكفاية، هو غير مأمور بالصلاة، فلو ترك الإنقاذ وصلى صلاته ليست صحيحة لأنها ليست مصداقا للمأمور به، لأن ليس مأمورا بالصلاة، هو ليس مأمورا بالصلاة، فلا تكون الصلاة التي جاء بها صحيحة، خلافا لمن ذهب إلى القول بالترتب يمكن تصحيح العبادة. قال: ومنها أن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا، كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على إذا قال صلي ولا تصلي وثبت أن قول صلي هو الصحيح يسقط قول لا تصلي، بل يبقى الآخر واجبا وجوبا وهو وجوب الصلاة منوطا بعدم الاشتغال بالأهم وهو وجوب إنقاذ الغريق، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي، يعني وجوب الصلاة مترتب على عدم الاشتغال بإنقاذ الغريق، ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام. أي دليل عام؟ يعني دليل الوجوب، أذن نجاته أو صلي، لأن مفاده كما عرفنا وجوب متعلقه مشروطا بعدمه، لأن قلنا كل تكليف هو مشروط بعدم الاشتغال بتكليف لا يقل عنه أهمية. وجوب متعلقه يعني الوجوب حكم متعلقه ما هو؟ صلاة، المتعلق هو الصلاة، فالصلاة وجوبها مشروط بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية وهو وجوب إنقاذ الغريق. والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض عن ذلك، يعني عن ماذا؟ عن التقييد بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر، أهمية وجوب إنقاذ الغريق على الصلاة. ومن نتائج هذه الثمرة، أي ثمرة؟ يعني أن الوجوب الآخر يبقى ولا يسقط، أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم، واشتغل المكلف بالصلاة. لماذا اشتغل بالصلاة؟ لأنه ترك الإنقاذ، فلما ترك الإنقاذ تحقق موضوع الصلاة، واشتغل بالصلاة لتحقق موضوعها بدلا عن الإنقاذ. وإلا لو ترك الإنقاذ، لو لم يترك الإنقاذ لم يتحقق موضوعه صلاة. قال: صحت صلاته على ما تقدم. لماذا؟ لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي، لم يسقط الأمر، هو مأمور بها لكن بنحو الترتب، وهو أمر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم. يعني إذا ترك الإنقاذ تحقق موضوع وجوب الصلاة وجاء بالصلاة فيعد ممتثلا. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله، صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال: ألا يبتلي بالأمر بالضد الآخر، يعني يسقط، يعني هو غير مأمور يسقط الأمر. القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجهه أنكر فكرة الترتب، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة، لأنه كيف تكون الصلاة صحيحة والمفروض أنه غير مأمور بها؟ لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها ولا أمر بها. لماذا؟ لأنه قال صاحب الكفاية: إذا وجب إنقاذ الغريق يكون الأمر الآخر وهو الضد الآخر غير مأمور به ولو على وجه الترتب، رفض الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة. إلا أن صاحب الكفاية له أن يقول أنه تكون صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه وأن سقط الأمر لكن الملاك يبقى ولا يبقى، بمجرد سقوط الخطاب يبقى الملاك. فإذا بقي الملاك هو صلى، إذا حقق واستوفى الملاك فتكون صلاته وإن كان. ولهذا قيل أنه لو اطلع العبد على أن المولى يريد أمرا ما وملاك والمصلحة تعلقت في أمر ما وإن لم يأمر، بمجرد أن يطلع العبد على الملاك يمتثل. صاحب الكفاية يقول بما أن الملاك ما زالت هناك مصلحة في الصلاة لكنه لم يمتثل لضيق القدرة، الملاك على كل حال باقا على حاله لم يسقط، فهنا جاء بالصلاة، إذا استوفى الملاك فتكون صحيحا. نقول هذا الكلام ثبوتا صحيح، لكن إثباتا أين؟ لأننا كيف نعرف بقاء الملاك وعدم بقاء الملاك إلا من خلال الخطاب؟ فإذا كان غير مأمور كيف نعرف أن الملاك باق؟ فإن قيل يكفي في صحته وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر، كان الجواب إن الكاشف عن الملاك هو الأمر، فحيث لا أمر إذا لا دليل على وجود الملاك، لأن الملاك مدلول التزامي، وإذا سقط المدلول المطابق سقط المدلول التزامي. ثم الكلام في مبحث ترتب في ثمراته، يأتي إن شاء الله مبحث الضد. والحمد لله رب العالمين. Yes, I'm not going to do the fucking